حديث 1432 به حديث اجدا ده بحث شر الجلهم ده كسا ايتا كرن ايكش نشان في قيامته. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة قيامتنا رابطا حتى تقاتلوا خوزا وكرمان حتى هين شر الجلبان هردو قوماتك الجل خلق بن هردو منطقات كان خلق خوزي وخلق كرماني من الأعاجم ما بتها إش عجميانا ثمر الوجوه سلو تابتوان اتصورن خط السل أنوف تفنتوان اتفطشينا صغار الأعين تابتوان اتبجيكن وجوههم سلو تابتوان المجان يعني وكي مطالنا وسط جروفرن المطرقة أث مطالت كفلة جرميل بر وصا جوشتوان يستيرة نعالهم الشعر نعالتوان بلافتوانا اشمينه